الصغائر يصغرها كبيرة. يعني العباس أن إصراع الصغائر يجعلها كبائر، لا يقول لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذا كله يجب الحذر من الإصرار، يعود نفسه التوبة والاستغفار.